أبو حميدين الساعمي المشهور بكنيته أكثر من اسمه واختلف اسمه بقيلة المنذر بن سعد أو وقيل غيره على صحابي جرير رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية أي وبشر عشية وما بعد الزوال فقال بعد الصلاة فتشاهد وأثنى عليما وآله ثم قال أما بعد هذا محل الشاهد ثم قال أما بعد ما ساق الحديث مثل الحديث لأن الغرض للباب هو قول الخطيب أما بعد لا يقول أحدكم لا يقولن أحدكم وبعد أو ثم أما بعد لا تزيد ثم من كسكم فينبغي أن تستنوا أو تعملوا بالسنة ثم أما بعد ما في وبعد ما في هذه كلها هي السنة أن تقول أما بعد.